تنسى أنها كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة. فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضاً الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة. الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. كثير من الناس ما يعرفوا عيوبهم، اللي ما يعرف عيوبه ما يستطيع يصلحها. لا تلعبوا هذا اللعب، لا تلعبوا هاللعب، ما تقبل مجاملة. مجالك هو وظيفتك هو تطوعك. تريد فرصة وظيفة، ابعد عن الزحمة. يعني لا تروح تخصص كل الناس متجهين إليه. كانت هذه هي صفحتنا الأولى، كل هذا صفحة واحدة، لكن هي الأساس، هي الأساس. الآن سننطلق في الصفحات الأخرى بسرعة أكبر. افتحوا معي الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها تتكلم عن مشاريع الحياة. مطلوب كل واحد يكتب 3 مشاريع على الأقل، إلى 10 حد أقصى. طبعا ممكن بعدين تكتبوا أكثر حسب طموحكم، بس أنا نصيحتي لكم في هذا السن يعني 3 كويس، 3، 4، 5، ممكن 2، بس الأفضل 3. سأعطيكم شوية معايير وسأعطيكم أمثلة، وأنا قاعد أتكلم أكتبوا. كل واحد يكتب مشاريع له هو أو لها هي، اكتبوا معي. احنا قاعدين الآن نشتغل تدريب، احنا ما قاعدين نشتغل محاضرة، انتوا قاعد تطبقوا واحنا قاعدين نتكلم مع بعض. فأنا قاعد أدردش بصوت عالي وأنتوا تكتبوا. أولا، هي مشاريع كبرى، هي ليست مشاريع ممكن أخلص منها بشهرين وثلاثة وسنة وسنتين. أتكلم عن مشاريع، المشروع يحتاج إلى 10، 15، 20 سنة شغل. مشاريع كبرى، معظم هذه المشاريع، هذه المشاريع معيار آخر لها أن معظمها إذا مش كلها هي في المجال الذي اخترتوه وتكلمنا عنها في الصفحة الأولى في الجدول الأول. فاللي اختار إعلام لازم مشاريعه تكون في الإعلام، واللي اختار إدارة لازم تكون في الإدارة، واللي اختار اقتصاد لازم تكون في الاقتصاد، وهكذا. طيب، الآن سأضرب أمثلة على بعض المشاريع الكبرى، وأنا أتكلم بصوت عالي، أنتوا اكتبوا ما ينطبق عليكم. إذا شيء ما لا ينطبق عليكم لا تكتبوه، لكن إذا ينطبق عليكم أو تعدلوه لينطبق عليكم افعلوا هذا. مشروع كبير، أريد أن أؤلف 10 كتب في هذا المجال، المجال اللي اخترته. أريد أن أعمل شركة كبرى برأس مال 100 مليون دولار مثلا في هذا المجال. أريد أن أنتج ما لا يقل عن 300 حلقة تلفزيونية تخدم هذا المجال. أريد أن أعمل مستشفى كبير، قد يكون في مجالي إذا كان مجالي طب، أو يكون مشروع في غير مجالي. أنا ما اشترطنا أن تكون كلها في مجالكم، ممكن تكون في غير مجالكم، معظمها قلنا في مجالكم. فمستشفى خيري كبير أو دار أيتام كبيرة. مرة سألت الشيخ عبد الله بصفر، أنا قاعد أسولف وأنتوا تكتبوا، احلموا بمشاريع، احلموا بأفكار. أسأل الشيخ عبد الله بصفر، أقول له ما هو حلمك في الحياة؟ قال حلمي أحفظ 1,000,000 شخص القرآن الكريم كاملا. في آخر اللقاء بيني وبينه سألت كم وصلت؟ قال لي اللي كامل ومتقنين 35,000، في حوالي 150 وسط يعني حافظين بس مش متأكد متقانهم، بس 35 اللي متمكنين. مشوار طويل ما زال. كنت في زيارة لأخي الدكتور عبد الرحمن سميط في منزله، فأقول له كم أسلموا على إيد لجنتكم، لجنة مسلمي أفريقيا سابقا الآن يسموها جمعية العون المباشر، يعني تقديراتنا حوالي 6 مليون شخص. كم واحد أسلموا على يدكم؟ عرفتوا مشاريع كبرى؟ احلموا احلموا بمشاريع كبرى. من المشاريع الكبرى أن أدرب 100 شاب أو 100 فتاة على مجال معين مثلا. من المشاريع الكبرى أن أعمل جامعة أو كلية في مجالي. فلاحظتوا هذه مشاريع كبرى، مشاريع كبرى كل واحدة فيها محتاجة 15 سنة 20 سنة شغل. فعرفنا ما المقصود بالمشاريع الكبرى. طيب هل في عمر الإنسان يبدأ بهذا؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء مجدد القرن الذي عاش فيه تفرغ للعلم، كان يشتغل أشياء أخرى، تفرغ للعلم الشرعي لما صار عمره 51 سنة. مات عمره 83 سنة وهو سلطان العلماء. فما في سن والله راحت علي ولا متأخر، ما في سن متأخر ما دام هناك إرادة يستطيع الإنسان أن يصل إلى ما يريد إن شاء الله. طيب إذن حددنا مجالنا وحددنا المشاريع الكبرى، هذه من أهم الأشياء اللي راح أكتبها في حياتنا، قلنا بعد ورقة الزواج ها، هذه أهم ورقة. الآن نكمل. بالإضافة إلى المشاريع الكبرى أو المجال، كثير من الناس يسألوني هذا السؤال، يقول لي طيب دكتور أنا أحب مجالين، ليش أركز بس على واحد؟ ليش ما أشتغل في 2؟ الجواب على هذا لا تلعب بس مجال واحد تركز عليه، ممنوع تشتغل في مجالين، مجال واحد فقط والثاني سنعتبره هواية رئيسية. الآن اكتبوا معي هذه القوانين، ما الفرق بين المجال والهواية؟ أنا سأعطيكم خلاصة تجربة حياة، خلاصة قوانين رئيسية في هذا الموضوع. ما الفرق؟ هذا مجالي وهذا هوايتي. الفرق هو كالتالي، أنا لخصت لكم الفرق بقانون سويداني سميته قاعدة 50%. المجال سأعطيه 50%، بينما الهواية إذا حبيتوا تكتبوا سأعطيها حوالي 10%. إذن إذا عندي مجالين، واحد سأركز عليه وأعتبره مجالي، هذا سأعطيه 50%، الثاني سأعتبره هواية وأعطيها 10%. أنا لن أدعوك لترك شيء تحبه، لكن ما يصير تشتغل بمجالين، لأن إذا اشتغلت في مجالين إنتاجك في المجالين كلاهما راح يكون قليل. الغربيين يقولون you're spreading yourself too thin، مثل واحد عنده جبنة ويوزعها على خبزة طويلة، غير لما يوزعها على خبزة صغيرة يصير الجبنة عريضة. تمام؟ فلا توزع نفسك في مجالات كثيرة. طيب المجال الثاني اللي تحبه ماذا تفعل فيه؟ خليه بس اعتبره هواية تعطيها 10%، بينما المجال نعطيه 50%. طيب 50% من ماذا؟ 50% من وقت النوم، من وقت الحياة غير النوم. يعني يفترض ان الانسان ينام مثلا 8 ساعات، كم بقى من الوقت؟ 16 ساعة. 8 ساعات ستذهب لمجالي، اقرأ فيها وانتج فيها واعمل علاقات فيها، كل هذا في مجالي. والوقت الاخر سيكون اموري الحياة اللي هي الاخرى، اكل، اعبد الله عز وجل، علاقاتي مع اهلي الى اخره. بس هنا شوية تعليق على قضية النوم. اسمعوا يا شباب، أنا لم أرى إنسان قيادي فعال كثير النوم، ما لم أرى هذا، وفي كل قراءتي في التاريخ لم أسمع بواحد من هذا النوع. إذن قلنا 50% من وقت الحياة غير النوم، وخففوا من النوم لو سمحتوا. 50% من العلاقات، تذكرون في الافتتاح ذكرت لكم وتركزوا على بناء علاقات مع أهل تخصصكم، هذه مسألة جدا جدا مهمة، ستستفيدوا وتفيدوا. احضروا مؤتمرات أهل التخصص، قابلوا أهل التخصص، عيشوا مع أهل التخصص، سيزداد تمكنكم من التخصص. 50% من قراءاتنا ستكون في مجال حياتنا، 10% في هواياتنا. فإذا كنت أقرأ كتابين في الشهر، واحد منهم سيكون في مجال حياتي والآخر في مجالات أخرى. 50% من إنتاجي في الحياة على الأقل لازم يكون في مجال حياتي. عرفتم الفرق بين الهواية والمجال؟ المجال يأخذ 50%، الهواية تأخذ 10%. طيب الآن سننتقل إلى شيء مهم جدا جدا، وهو أدواري في الحياة. وزعت عليكم الأوراق، الآن سأمشي بسرعة، ليس بالضرورة أن تعبئوها 100%، لكن أهم من هذا أن تأخذوا فكرة كيف تعبئوها، لأني سأعطيكم قواعد رئيسية وتبنوا عليها إن شاء الله. طيب فتابعوا معي واحدة واحدة، مش مشكلة، الترتيب حسب ما أعرض عليكم الآن. أنا كإنسان ليس لي دور واحد في الحياة، أنا عندي أدوار في الحياة، أنا عبد لله عز وجل، أنا أب، أنا ابن، أنا زوج، أنا صديق، أنا رئيس موظفين في العمل، أنا عندي جسد، عندي أسرة لازم أرعاها ماليا، أنا عندي أدوار في الحياة بالإضافة إلى مجالي في الحياة. فالمجال بعض الناس يفكر فقط في مجاله في الحياة وينسى أدواره، هذا ما عنده توازن. الإنسان القائد الفعال إنسان متوازن، يستطيع أن يؤدي تميز في مجاله ويستطيع أن يحقق توازن في أدواره. الآن دعونا نستعرض هذه الأدوار، لكن قبل ما نستعرضها أنا كتبت لكم جملة هنا: احرص على أولا الإنجاز، وثانيا على الارتقاء. في كل ما في كل دور من الأدوار لازم أحقق حد أدنى، ولازم أحاول أرتقي باستمرار في كل دور وفي مجالي. إذن كما يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول: إن لي نفسا تواقة طموحة، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة بنت عمه هو عمر بن عبد العزيز بن مروان، وهي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. فاطمة، من مثل فاطمة؟ تقية جميلة حافظة للقرآن ومحرم لسبعة من الخلفاء، لم يمر في التاريخ واحدة محرم لسبعة من الخلفاء، أبوها وزوجها وثلاثة من إخوانها وثلاثة من أولادها كلهم، فيعني شيء ما هو طبيعي الحقيقة كانت. فتزوجها، يقول: ثم تاقت نفسي إلى الولاية فصرت واليا للمدينة، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فها أنا خليفة المسلمين، وقد تاقت نفسي اليوم إلى الجنة. فخلي عندكم هذه النفس الطموحة، إذا وصلت إلى مستوى معين في أي شيء لا تتوقفوا عنده، وإنما احرصوا أن تصعدوا عنه وترتقوا. إذن عندنا هدفين في كل دور، احفظوهم: أن نصل إلى مستوى معين وأن نصعد باستمرار. ما عدا دور من الأدوار كل المطلوب أن نصل إلى مستوى معين ونحافظ عليه، سأذكره بعد قليل. نبدأ بهذه الأدوار، نأخذ الدور الإيماني. في الدور الإيماني يعني الحمد لله كلنا نؤدي الفرائض، عندنا نوافل، عندنا صدقات، ماذا أستطيع أن أحقق في كل مجال من هذه المجالات، وكيف أستطيع أن أتحسن؟ يعني مثلا نأخذ مثال على هذا، بعض الأمثلة السريعة. بدأت بما أسميه عبادات القلب، لأن للأسف كثير منا ينسى هذا المعنى. يعني عنده عبادات جوارح، بعض الناس يبالغ في عبادات الجوارح إلى درجة أن يهمل عبادات القلب. الأهم من عبادات الجوارح عبادات القلب. هنا نتكلم عن التقوى، الإخلاص، المناجاة مع الله عز وجل، الخشية، الخشوع، يعني هذه المعاني. يعني أنا أصلي ركعتين وأنا خاشع أحسن من أصلي 20 ركعة وأنا بس أسلقها عشان أعد ركعات. أنا أقرأ صفحتين من القرآن وأنا يعني حاضر القلب أحسن لي من أخلص جزء وأنا بس أريد أعد صفحات عشان أقول والله ختمت. فأحرصوا على عبادات القلب. أين وصلتم؟ وصلنا إلى هذا المستوى، نريد أن نصعد إلى هذا المستوى. إذن في كل واحد يراجع نفسه. طبعا هنا ما أستطيع أن أضع لكم أهداف، أنا أذكر هنا عناوين، بعدين كل واحدة فيكم كل واحد فيكم يجلس يقول أنا أريد أن أصعد في كذا. هنا أريد أن أشير إشارات إلى أشياء تساعدكم في عبادات القلب. عيشوا، ليس اقرأوا، إنما عيشوا مع الكتب التالية. في كتب معينة ترتفع بك في عبادات القلب بشكل غير طبيعي. أشير إلى بعض هذه الكتب. رقم واحد وليس له منافس على الإطلاق إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. لا تقرأوا مختصراته، اقرأوا الإحياء نفسه، كل الاختصارات التي عملت له قتلته. لا تقرأوا الاختصارات لإحياء علوم الدين. نعم اقرأوه مع التهذيب، مع التخريج، تخريج الأحاديث الضعيفة، تهذيب بعض الأشياء، جيد هذا، بس ما ليس اختصار وإنما تهذيب وتخريج. لكن لازم اللي فيكم ما قرأ إحياء علوم الدين لازم يقرأ إحياء علوم الدين كاملا، تقرأوه. تريد أن تكونوا قادة ربانيين لازم تعيشوا في عبادات القلب وإحياء علوم الدين. للأسف بعض الناس يعني نفروا الأمة منه لأنه في شوية أحاديث ضعيفة ولا شوية قصص غير معقولة وكذا. صحيح هذا موجود لكن لم يكتب له بديل، فأنتم بعقولكم تستطيعوا أن تميزوا هذا فاستفيدوا من الخير الكبير الذي فيه، ليس له بديل على الإطلاق. فهذا رقم واحد. كتاب الثاني شرح الحكم العطائية، شرح الحكم العطائية. ابن عطاء السكندري من الصوفية السنية الصحيحة كتب كتاب فيه 100 حكمة عطائية، سموها الحكمة العطائية نسبة إليه ابن عطاء. فكتب 100 حكمة، حكمة معقدة عميقة جدا وذلك صياغتها معقدة جدا، فاللي يقرأها ما يفهمها، فكتبت شروح له. هذه الشروح تجعلك تفهم الدين بمعادلات جديدة الحقيقة ما تستطيع تستغني عنها. يعني الوعظ الذي تسمعوه والكذا وخطب الجمعة لن تغنيكم، لازم تقرأوا هذا. شرحين رئيسيين أنصح بهما للحكم العطائية، شرح الشرنوبي والشرح الثاني شرح أستاذنا البوطي محمد سعيد رمضان البوطي. شرح الشرنوبي شرح مختصر في مجلد واحد، شرح البوطي في 5 مجلدات. الكتاب الثالث الذي أنصح به في عبادات القلب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي، رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي. فعيشوا مع هذا. طبعا هذا لا يغني عن الخلوة ولا يغني عن المناجاة ولا يغني عن يعني التواصل مع الله سبحانه وتعالى بالخشوع وغيره، عبادات القلب ركزوا عليه. ننتقل إلى الدور العبادي، أداء الفروض. أرجوكم ما تسلقوها، بعض الناس يسلق الفروض سلقا. يعني إذا في نصيحة أنصح بها، اسلقوا كل شيء إلا الفرض. يعني حتى العمل ممكن تسلقوه، حتى التحضير لدورة، لكن لا تسلقوا الفرض. يعني خلي علاقتنا بالفرض فيها، يعني لا تستعجلوا في أداء الفرض. مهما كنتم مشغولين ولا وراكم امتحان ولا، ما تستعجلوا في أداء الفرض. الفرض تؤدوه بإتقان بكمال، فاحرصوا على فروضكم في وقته. بعض الشباب اللي غلبه النوم سهوا أو عمدا فلا يعرف الفجر إلا بعد الشروق، اصحوا الله يرضى عليكم، اصحوا. أول ما يحاسب عليه الإنسان هذا، فأدوا الفرض في وقته. لم يتكلم العلماء، لم يتكلموا في معصية من معاصي العمل أنها كفر إلا الصلاة. عند الحنابلة من ترك فرضا واحدا عمدا يكفر وتطلق زوجته ولا تحل ذبيحته ولا يدفن في مقابر المسلمين. لو فرض واحد عمدا تركه يكفر. طبعا هذا عند الحنابلة، عند الآخرين يعني من أعظم المعاصي عند العلماء جميعا أنه من أكبر الكبائر، يقارن مع القتل والزنا وشرب الخمر. ترك فرض واحد عمدا من فروض الله سبحانه وتعالى. فلا تتهاونوا في المسألة. يعني واحد والله مسافر ووقت العصر سيمضي وهو ما صلى الظهر والعصر ويأخرها، لما يوصل البيت يكون فات. كيف تأخرها؟ صليها في وما في مكان، صليها بين الناس، صليها بس ما تفوتك فرض، لا تتركوا فرض. فأرجوكم ما تتهاونوا بالفروض، لا تستحوا من الناس. كان واحد من العلماء مرة زارنا في أمريكا، فالشباب فرحانين به، فكان واصل باقي على المغرب يمكن 5 دقائق، هو واصل ما مصلي الظهر والعصر. فلما فتح باب الطيارة ولا هو قاعد يطلع، ركض من باب الطيارة ما سلم على أي واحد فينا، وراح لزاوية وكبر فصلى الفرض بعدين رجع. ما تتهاونوا في الفرض، الله يرضى عليكم، لا تتساهلوا. قراءة القرآن، اقرأوا القرآن قراءتين، قراءة ختمات، واقرأوه قراءة مع كتاب تفسير. لازم انتم شباب قادة، فتيات قيادة، لازم تختموا تفسير واحد على الأقل، تختموه كاملا، تقرأ القرآن مع تفسيره كاملا. ما في كتاب على الإطلاق في التفسير يجعلك تعيش القرآن، ما في. قرأت الحمد لله قرأت حوالي 30 كتاب في التفسير، ما في ولا كتاب مثل في ظلال القرآن لسيد قطب، ما في. طبعا هناك كتب في التفسير أخرى، لكن اللي تخليك تعيش مع القرآن في ظلال القرآن. طبعا من الكتب المشهورة كتاب تفسير ابن كثير، كتاب الصابوني، زين، صفوة التفاسير الصابوني، زبدة التفسير محمد الأشقر، هذه يعني بعضها مختصر بعضها موسع. فاقرأوا قراءة ختم واقرأوا قراءة تفسير. الختمة تختموا كل شهر جيد، التفسير إن شاء الله تقروه 5 سنين بس، اقروا كتاب كامل في التفسير على الأقل. طيب الصدقة، يكون عند الإنسان صدقة، الذكر يكون لأوراد خاصة بعد الفجر وبعد المغرب بالليل، يعني لازم يكون لنا عندنا شيء من هذا. نوافل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بني له قصر في الجنة. الحج والعمرة، اللي ما حج يعزم على الحج، اللي يعتمر يكرر العمرة لا مانع. طبعا نضيف إلى هذا صيام النوافل، ونضيف إلى هذا علاج المعاصي. أنا لم أضع لكم أهدافا، أنا أعطيتكم عناوين، لأن كل واحد فيكم يختلف أين وصل، فكل واحد يشوف نفسه وصل وين ويحاول يصعد. والله أنا أصلي لي 4 ركعات نافلة في اليوم، خلني أخليها 6 ثم أصعدها إلى 8. اللي يصلي 12 يحاول يزيدها على شيء آخر، اللي يحافظ على الفجر يعمل شيء آخر، اللي ما محافظ على الفجر يحافظ على الفجر. فإذا لأنكم مختلفين أنا لم أضع أهداف في هذه المسألة. طيب أنتقل إلى دور آخر رئيسي، وهو الدور الاجتماعي. 4 علاقات رئيسية في الدور الاجتماعي، 4. في علاقة مع الوالدين سواء أحياء أو أموات، في علاقة ثانية مع الأسرة، أقصد الزوجة، الأهل، الأخوة، الناس اللي تعيش معاهم بشكل يومي، والعلاقة الثالثة هي العلاقة مع الأرحام، أعمام، أخوال، أقارب إلى آخره، والعلاقة الرابعة هي العلاقة مع الأصحاب، طبعا أصحاب في العمل أو أصحاب في الدراسة أو أصحاب في الحياة. هذه 4 أنواع من العلاقات. قلنا 1 الوالدين، 2 الأسرة، 3 الأرحام، 4 الأصحاب. بهذا الترتيب يا شباب، لأن البعض عاكسها، صح؟ كل وقته مع أصحابه ما يعرف عن أرحامه شيء. بعض الأرحام يمكن صار له 6 شهور ما شافهم ولا حتى تلفون. عيب، مش بس عيب، في قطع للرحم. فالعلاقة أولا مع الوالدين، ثم مع الأسرة، ثم مع الأرحام، ثم مع الأصحاب. أرجوكم في كل علاقة من هذه العلاقات أدوا الحد الشرعي، أدوا الواجب الشرعي، ثم حاولوا تتحسنوا فيها. إذا ولا بد، ما عندي وقت، سأمشي بالترتيب، سأضحي بالأصحاب. ما عندي وقت، ما أضحي بالأرحام، ما أضحي بالأهل، أضحي بالأصحاب. الأصحاب تعطوهم فراغكم وليس العكس. فأرجوكم صح اصحوا، وأرجوكم عدلوا حياتكم، هذا دور اجتماعي، هذا واجب شرعي. ستحاسبوا على العلاقات مع الأرحام مع الأهل، لن تحاسبوا على العلاقة مع الأصحاب، ما فيها واجب شرعي، فهذه فضول الأوقات. أنتقل إلى دور ثالث وهو الدور الفكري. في الدور الفكري عندنا معادلة اسمها كيف تطور نفسك فكريا أو علميا أو عقليا، دعوني أستعرضها معكم الآن واحدة واحدة. شوفوا خمس أشياء لازم تعملوها حتى تكونوا متطورين في عقولكم، هذا تطوير العقل، تطوير القدرات العقلية والعلمية. خمس أشياء. رقم واحد، قراءة كتابين شهريا على الأقل. يا شباب اللي ما يقرأ، لا تقولوا ما حد قال لنا، اللي فيكم ما يقرأ كتابين شهريا ما حصل الحد الأدنى من الثقافة. هذا الحد الأدنى عشان يكون مثقف لازم يقرأ كتابين. تعريف الكتاب في الأمم المتحدة هو 50 صفحة فأكثر، لكن تعريفنا هنا للكتاب ليس 50 صفحة، التعريف هنا 200 صفحة. لما نقول كتاب نقصد 200 صفحة من القطع المتوسط. فاللي يقرأ 400 صفحة كتاب فيها 400 صفحة راح نحسبه كتابين، واللي يقرأ كتاب 100 صفحة راح نحسبه نص كتاب. فإذا الخلاصة ان احنا مطلوب نقرأ 400 صفحة شهريا على الاقل، واحدة منهم في مجال تخصصكم مجال حياتكم، والاخر ثقافة عامة. انا سهلت لكم هذه المهمة بتعاون كبير من مجموعة من الاخوة حفظهم الله، فطلعنا كتاب وزعته عليكم اسمه صناعة الثقافة. في كتاب صناعة الثقافة اللي فيكم ما انتبه ينتبه، في داخله في سي دي اسمه ماذا أقرأ. كثير من الشباب يسألوني، طيب دكتور نحب نقرأ بس مش عارفين ماذا نقرأ. اشتغلت مع 58 مستشار ساعدوني في هذا الكتاب، ورتب الأخ الحبيب فيصل باشراحيل هذا الجهد، فاشتغل معي سلمان العودة في مجال الفقه، واشتغل معي عبد الرحمن العشماوي في مجال الأدب والشعر، عشان ننصح ما هي الكتب اللي نقترحها للشباب. وبعدين قسمنا الكتب حسب الأعمار، من الأطفال إلى النش إلى الشباب إلى الجامعيين إلى الرجال والنساء، وبعدين قسمنا حسب الأجناس الشباب غير الفتيات، وبعدين قسمنا في كل مجال حسب المستويات. تريد تقرأ في التاريخ؟ قسمنا 4 مستويات، مرتقي متوسط متقدم خبير. فكتابين تبدأ بهم لتبدأ في هذا المجال، لا تبدأ بالصعب ثم تنتقل للأصعب، كل مكتوب عندكم فيه. وفي مناهج مقترحة اللي مش عارف ينقي، تريد تنقي في مجال معين في التاريخ في الفن الإلقاء في الإدارة في عمل مشاريع في قراءة في الصحة في الأدب، كله موجود، سميناها حقائب. وتريد منهج ل4 سنوات، أيضا اقترحنا لك منهج ل4 سنوات. خلاص ما في عذر، الواحد ما يقول والله مش عارف يا شقرة. وعلى فكرة من الجهد الكبير اللي عملناه بهذا بفضل الله عز وجل أن في كتب أحيانا كتاب واحد يغنيك عن 10 كتب فيها تضيع وقت، بينما هذا لو قريته يغنيك عن 10. اخترنا لك الكتاب اللي يغنيك عن 10، وعملناها في أظن 80 حقيبة في مجالات مختلفة، أخذ معنا الجهد 4 سنوات. فلا أحد يقول ما إيش أقرأ، كله موجود عندكم لو سمحتوا. فاللي يريد يقرأ في تخصص معين موجود، واللي يقرأ في منهج عام أيضا موجود بما فيها للشباب والنشء والأطفال حتى، كله موجود. طيب إذن لازم تقرون كتابين شهريا. هذا الآن أنا قاعد أقول لكم إيش مطلوب تكتبوه عشان تكملوا خطتكم في الحياة. عشان تكتمل الخطة لازم يكون عندكم كتابين شهريا. الشيء الثاني، لازم تحضروا على الأقل 3 دورات سنويا. تعريف الدورة 15 ساعة تدريبية، هذا تعريف الدورة. فإذا واحد حضر دورة مدتها 2 ساعة ما نحسبها دورة. تعريف الدورة 15 ساعة تدريب، فإذا أخذت 5 ساعات 3 أيام ماشي، أو أخذت 3 ساعات 5 أيام أيضا ماشي، بس هذه تسمى دورة واحدة وهذه تسمى دورة واحدة، أنا نحسبها بالساعات. فتعريف الدورة هو 15 ساعة. إذا مطلوب 45 ساعة تدريب سنويا على الأقل، منها 30 ساعة في مجالكم، و15 ساعة تتعلموا محاسبة، تتعلموا أشياء أخرى حتى تطوروا مهاراتكم، تمام؟ هذا الحد الأدنى، أنا قاعد أعطيكم الحد الأدنى المطلوب منكم. أنتم قادة للأمة، مطلوب أن تتقنوا عملكم. طيب، الشيء الثالث، حضور مؤتمر علمي متخصص في مجالكم. ما في مجال من المجالات في الحياة إلا وفيها مؤتمر، ما في اليوم ما في تخصص إلا فيه مؤتمرات علمية. أنا أذكر حضرت مؤتمر لمدراء المدارس، وكان جبنا في القاعة اللي جبنا مؤتمر لموجهي مادة الرياضيات. طبعا في أمريكا يعني وصلوا من التفلسف في المؤتمرات ما يعني ما تتخيلوا. ففي مؤتمر للذين يؤمنون بالأطباق الطائرة، ومؤتمر للذين يحبون رواية القصص، The Storytellers. كل شيء له مؤتمر، كل شيء في الدنيا الآن له مؤتمر. ما لن تتطور وتبنوا علاقات، المؤتمرات مزيتها تختلف عن الكتب. الكتاب تأخذ منا علم، المؤتمر تأخذ آخر ما وصل للعلم وتبني علاقات مع أساطين العلم، احنا نسميهم أساطين العلم، كبار العلماء في هذا المجال. أساطين جمع أسطون، بالإنجليزي يسموه The Gurus. الجورو هذا، الجورو يعني أسطون من أساطين، تحتك فيه وتتقي معاه، يعني الواحد يتشرف أنه التقى مع أشخاص مثل هؤلاء فيذكرهم في سيرته، ويعني ويستمتع بأنه يعني تشرف باللقاء معهم. هذا جزء من التربية وجزء من التنمية. طيب، الأمر الرابع، طبعا بالنسبة للمؤتمرات المطلوب مرة كل 3 سنوات، هذا الحد الأدنى. يعني حضور كل سنوي ما راح تفرق معاكم، لو حضرتوا سنويا طبعا أحسن، بس لن تحسوا بفرق كبير في العلم. لكن لو حضرتوا كل 3 سنوات مرة ستجدوا تطور رئيسي، فرق رئيسي في العلم. الأمر الرابع، متابعة مجلة علمية متخصصة وأخرى عامة شهريا. يعني في كل شهر سأتابع مجلة في تخصصي وأقرأ مجلة ثقافية، المجتمع، مجلة يعني تايم ماجازين، يعني مجلة علمية، مش مجلة موضة يعني، فمجلة علمية ومجلة ثقافية أو سياسية. هذا الحد الأدنى مرة أخرى. وأيضا كل مجال من المجالات اليوم فيه مجلات متخصصة فيها، أتكلم عن مجلات علمية يعني فيها علم جاد. أخيرا، عشان تطور نفسكم عقليا، تنمية العقل هنا، متابعة 2 من العلماء المتخصصين في مجالكم. 2 من العلماء المتخصصين من الجوروز، هؤلاء اختاروا 2، تابعوهم. لما أقول تابعوهم يعني اقرأوا كل كتبهم، وخاصة آخر ما صدر اقرأوا مقالاتهم في المجلات العلمية، تابعوها. اقرأوا أو احضروا محاضراتهم أو دوراتهم إن أمكن لكم ذلك، وبالتأكيد تابعوا مواقعهم، تابعوا المواقع، لأن في الموقع هو سيذكر أفكاره وإنتاجاته الجديدة وأنشطته وبرامجه، فأنت كأنك تلميذ عن بعد، أنت مريد له. فإذا لم تستطع أن تكون مريد مباشر، كن مريد عن بعد. فهذه 5 قواعد لتطوير الذات. أنا أعطيتكم القواعد، ما كتبتوا الخطة، مطلوب منكم تكتبوا الخطة. ما هي الكتب التي ستقرأوها؟ ما هي الدورات التي ستحضروها؟ من هم العلماء؟ هذا مطلوب من حضراتكم تعملوه حتى تكملوا هذه الخطة إن شاء الله. طيب، ننتقل الآن إلى مجال آخر وهو الدور الصحي. طبعا في الدور الصحي لست طبيبا ولست من الملتزمين بما يدرسون، لكن من باب إكمال الموضوع، أنا قرأت كتب كثيرة لأهل التخصص وأهل التغذية، كثيرة يعني قريت يمكن 60-70 كتاب في هذا المجال. محمد ورائي دائما يقول لي طبق، إن شاء الله يوم من الأيام راح أطبق. في 4 قواعد لهذا. القاعدة الأولى، أن يكون هناك للإنسان نظام غذائي، يعني ما يأكل كل شيء. هنا سأذكر، معذرة للأخوة الأطباء الموجودين، سأذكر ما أجمع عليه علماء التغذية. الأمور المختلف فيها لن أذكرها، لكن الذي أجمعوا عليه هو التالي. 1، كلهم أول شيء يبدأوا فيه وقفوا مايونيز. إجماع أسوأ اختراع غذائي في التاريخ. تركيز للكوليسترول والدهون المشبعة شيء غير طبيعي. فخففوا منه تدريجيا أو ألغوه دفعة واحدة إلى أن تلغوه إن شاء الله. خففوا إلى أن تلغوه. شيء ثاني، خففوا الدهون، خففوا المقلي، كثروا المشوي. هذه قاعدة عامة. شيء ثالث الذي اتفقوا عليه، خفف اللحوم الحمراء إجماع، لحم البقر ولحم الخرفان وكذا، لا تأكلها أكثر من مرتين في الأسبوع، أو خفف أكثر من ذلك إن استطعت. الأمر الرابع، خفف المشروبات الغازية. إذا تحبها مثلي وما تقدر تستغني عنها، ممكن تأخذ اللايت الدايت. طبعا بعض الناس يقولوا فيه سرطان وكذا، هذا ليس عليه إجماع، يعني في اختلاف شديد في هذا. فمرة واحد من الشباب قال ولا بيبسي هذا فيه سرطان وكذا، وظلوا يمكن نص ساعة، قال خلصوا عطني واحد سرطان. فإذا الإنسان يحبها ولا بد، فأعمل خلطة بين اللايت، بعض الناس ما يتحملوا الدايت وهذا الطعم مر، فتخلطها 90% عادي و10% بعدين 80 وكذا إلى أن تصير طبيعية عندك، أو تتخلص منها بالكامل إن استطعت. في النظام الغذائي، كثر خضار، كثر فواكه، قاعدة عامة الكل متفق عليها، أكثر من الخضار بالذات، حتى أكثر من الفواكه، لكن الإكثار من الخضار والفواكه عليه إجماع. وخفف الحلويات، هذه قواعد عامة اللي يستطيع يلتزم فيها جيد. على الأقل طبق بعضها، يعني ما استطعت كلها يعني. طيب، الشيء الثاني هو أن يكون لك نظام رياضي، وهناك إجماع على التالي: الذي تحتاجه من الرياضة هو نصف ساعة في اليوم فقط، ما تحتاج أكثر من هذا، أو ساعة كل يومين أو ثلاث ساعات في الأسبوع. أكثر من هذا أنت تجاوزت اللياقة الصحية إلى أن تكون رياضي. أعلى درجات الرياضة بالإجماع هي السباحة، إجماع رقم واحد هي السباحة. رقم اثنين، لا مشي آخرها تقريبا. رقم اثنين الترامبولين، القفز هذا النطاط، هذا رقم اثنين. ثم يأتي الجري، آخرها المشي. طبعا بس المشي مش التمشي. يعني مش واحد قاعد يتمشى بالمول، هذا ما هو مشي، ما يحسب مشي. مشي المقصود مشي السريع نسبيا يعني، لكن المشي يحقق المطلوب، الحد الأدنى. لكن لو السباحة طبعا تحرك كل الجسم، فهذا متفق عليه. طيب، الأمر الثالث في الدور الصحي هو أن يكون للإنسان وزن محدد. قانون العام للوزن اكتبوه إذا حبيتوا. الوزن المثالي كالتالي، طبعا زائد ناقص شوية مش مشكلة، بس هذا هو الوزن المثالي بشكل عام. بالنسبة للشباب، طولك بالسنتيمتر ناقص 100 يساوي وزنك المثالي بالكيلو. فلو واحد وزنه طوله 180 سنتي، اذا وزن المثالي كم؟ 80، نخصم منها 100. بالنسبة للفتيات، طولك بالسنتيمتر ناقص 110 يساوي وزنك المثالي، تمام؟ فهذا القانون العام للوزن المثالي. هنا طبعا في هذه الأمور، لاحظوا أنا ماذا قلت؟ الوصول لمستوى والمحافظة عليه، وليس الصعود باستمرار. في الأدوار الأخرى قلنا الوصول ونحاول أن نصعد باستمرار، بينما هنا نصل ونحاول أن نحافظ عليه ونبقى عنده. طيب، الأمر الأخير هو أن الإنسان يعالج الأمراض، يعني عنده مرض يأخذ الأدوية يعالج، أمر طبيعي يستمر عليه. فهذه أربع أشياء رئيسية في الدور الصحي. بقى عندنا أدوار بسيطة وننتهي. تكلم عن الدور المالي، ثلاث معادلات رئيسية للدور المالي، أو أربع معادلات، ثلاثة رئيسية وواحدة طبيعية. المعادلة الأولى، احفظوها يا شباب. طبعا بالنسبة للطلبة ما نحاسبهم عليها، هي هذه تبدأ لما الإنسان يبدأ يعمل ويكون عنده دخل، تبدأ المعادلات بعد وجود الدخل. المعادلة الأولى مضاعفة الدخل الشهري كل 3 سنوات. فلنفترض أن شخص دخل الشهري 2000 دولار في الشهر، لازم يرتب نفسه خلال 3 سنوات دخل الشهري يصبح 4000 دولار في الشهر، وبعد 3 سنوات أخرى يصبح 8000 دولار بالشهر، ثم يصبح 16000 دولار في الشهر. طبعا بالنسبة للموظفين هذا أحلام، لأن يزيدوهم بالقطارة، فمستحيل يصل إلى هذه المعادلات. وذلك أنا ما قاعد أتكلم لموظفين. هنا أريد أن أشير قبل أن ندخل في المعادلة الأخرى إلى معادلات رئيسية علمية. أعلى درجات الصرف، الإنسان يصرف وصرفه يزداد مع الأيام، الصرف ما أتكلم عن الدخل، لا أتكلم عن الصرف، الصرف يزداد مع الأيام. في سن معينة يصل الإنسان إلى أعلى درجات الصرف، وبعدها يبدأ الصرف ينزل يخف. أعلى درجات الصرف يصل الإنسان فيها في المتوسط العام، طبعا في ناس قبل في ناس بعد، لكن هذا المتوسط العام في البشر عند عمر 46 سنة. لما يصير عمرك 46 سنة يكون في الغالب أعلى درجات صرفك. في هذه السن الأولاد في الغالب يكونوا صاروا في سن جامعة وسن زواج ويحتاجوا سيارة، ففي مصاريف أخرى هنا. في هذه السن الإنسان عادة ما يكتفي ببيت، يشوف له مزرعة، يشوف له شاليه، يشوف له كذا، فيصير عنده صرف آخر. المعادلة الثانية وأيضا تبدأ بعد التخرج وبعد العمل، مضاعفة الملكية كل 5 سنوات. نقصد بالملكية هنا أن يحسب الإنسان كل أملاكه، أملك سيارة، أملك بيت، أملك عقار، أملك أسهم، أملك فلوس في البنك، أجمع كل ما أملك. وخلال 5 سنوات، يعني افرض أني أملك 100,000، خلال 5 سنوات لازم يكون أملك 200,000، خلال 5 سنوات أخرى لازم أملك 400,000، فنضاعف الضعف كل 5 سنوات. طب هذه المعادلات كيف ستتحقق؟ تتحقق بالمعادلة الثالثة، المعادلة الرئيسية الثالثة، ادخار 20% من أي دخل، من أي إيراد، جاء من راتب، جاء من أسهم، جاء من دخل عقار، جاء من أي شيء، سأدخر 20%. لاحظوا 20% هذه في 5 سنوات ستصبح 100%. فتعودوا على الادخار بشرط لا تبخلوا على أهلكم، يعني لا يصير على حساب الأهل. تعودوا أن دائما الإنسان يكون في جانب الكرم وليس في جانب البخل، لكن يحاول أيضا وهو هذا كرم لكن بدون تبذير، فيحاول أن يحافظ على هذه المعادلات الثلاث. سأضيف معادلة رابعة، هذه المعادلات للحفاي، الفقراء، الحفاي، المساكين اللي يعيشوا على دخل. الآن في معادلة رابعة غير الصدقة للذين عندهم أموال، بعضكم ما شاء الله عنده خير ولا من أهل خير ولا ورث خير، فأعطيكم معادلة رابعة. اللي عنده فائض بالأموال كيف يستثمرها؟ هذه معادلة الاستثمار. المعادلة هي كالتالي: يوزع الاستثمار 3 أقسام، 30% أسهم، تدخلوا في الأسهم، و40% من الفائض اللي عندكم يروح في العقار، تدخلوا في مشاريع عقارية، صناديق عقارية، محافظ عقارية إلى آخره، يعني طبعا فيها أنواع لكن بشكل عام ادخلوا في العقار. و30% الأخيرة ينسميها الاستثمار المباشر، أعمل لك مركز تدريب، أعمل لك مطعم، أعمل لك محل ملابس، أعمل، هذه الاستثمار اللي نسميها استثمارات مباشرة. ما تحطوا كل فلوسكم في الاستثمار المباشر، ما تحطوا كله في العقار، ما تحطوا كله في الأسهم، وإنما توزع أموالك بهذه الطريقة. هذا القانون العام، طبعا يختلف من إنسان لإنسان لكن هذا هو القانون العام. المعادلة الأخيرة في الدور المالي هي الصدقة. الصدقة طبعا أنا قلت بمقدار محدد، شهريا أو سنويا، الأفضل شهريا، التزموا بشيء شهري. الآن في أنظمة يسمونها الاستقطاع الشهري، التزموا بها، هذه صدقة جارية. طبعا أنا ما كتبت مبلغ هنا معين لأنه يختلف من إنسان لإنسان، يختلف قدرة ويختلف كرما، يختلف قدرة ويختلف كرم، فمتروكة لكم، لكن لا تعيشوا فقط على دفع الزكاة، هذا بخل. زيدوا على الزكاة بالصدقة. ننتقل إلى جزء آخر ورئيسي من مجالات الحياة، وهو ما نسميه المهارات. هنا أنا تأملت وجدت أن هناك مجموعة من المهارات ستحتاجونها، بغض النظر ما هو تخصصكم، بغض النظر ما هو عملكم وعلى حياتكم، مجموعة مهارات حددتها حتى ما يضيع الناس. الآن المطلوب في كل مجال أو كل مهارة من هذه المهارات، إذا كنتم متمكنين منها تحطوا عليها صح، إذا ما أنتم متمكنين منها تحطوا خطة للتمكن منها. سأخذ فيها دورات، سأقرأ فيها كتب، لكني أنصح بشدة بشدة، كل الذي سأذكره في الغالب لن تنفعكم قراءة الكتب. الآن نأخذ هذه المهارات الهامة. المهارة الأولى هي مهارة التخطيط، والتخطيط نوعين، كلاهما لازم تدرسوه، كلاهما لازم تتمكنوا منه. احنا في خلال أكاديمية القادة سنفتح لكم الباب في النوعين، يعني لن تكونوا متمكنين لكن ستتعرفوا على التخطيط الاستراتيجي وعلى التخطيط التشغيلي، لكن تحتاجوا أن تأخذوا دورات تفصيلية فيها لتتمكنوا منها. المهارة الثانية هي مهارة القيادة والتفويض، وسنتعلم الفرق بين القيادة والإدارة والمهارات الأساسية التي تحتاجوها في داخل القيادة. المهارة الثالثة هي مهارة اتخاذ القرارات. اتخاذ القرارات علم ومهارة، له 5 خطوات تمشوا عليها عشان تتخذوا قرار، وله طرق. الأمر الرابع هو دراسة الجدوى، كيف نؤسس مشروع وكيف ندرس جدوى هذا المشروع، هل هو مربح ولا غير مربح، متى يصبح مربح، وكم سنة لازم أصبر، وهل عندي رأس المال اللي يعيشني إلى أن يربح. هذه كلها تدرس من خلال ما نسميه feasibility studies أو دراسة الجدوى. المهارة الخامسة مهارة الكمبيوتر، طبعا الجيل الحالي الحمد لله ما عندهم مشكلة في هذا. بالإضافة لهذا اللغات، لازم تحسنوا لغتكم العربية. الأمر الأخير أتقنوا اللغة الإنجليزية، ما أتكلم فرنسية ولا أسبانية، بس إنجليزية. والسبب 80% من أبحاث العالم، الأبحاث العلمية 80% اليوم هي باللغة الإنجليزية، و20% كل اللغات الأخرى مجتمعة. فاللي ما يعرف إنجليزي راح عليه 80% من العلم. إذن هذه مجموعة من المهارات الهامة. أختم بثلاث أمور. الأمر الأول، إحنا الآن حددنا أهداف في مجالنا وحددنا أدوار. الآن المطلوب هذه الأهداف والأدوار أولا نرتبها، ما نكتبها في صفحة واحدة، يعني الأهداف لمجالنا والأهداف لأدوارنا نكتبها في صفحة واحدة. أعطيتكم نموذج لهذا ممكن تكتبوا فيه، رتبوها من الأهم إلى الأقل أهمية، واكتبوها لو سمحتوا اكتبوها بصياغة قابلة للقياس. يعني ما تقول أريد أن أؤلف كتب، ما يصير. أريد أن أؤلف 10 كتب هنا تكون قابلة للقياس. لما أقول أريد أن أؤلف كتب، لو ألفت 7 كم حققت من الهدف؟ ما أدري. لكن لو أقول أريد أن أؤلف 10 كتب كم حققت من الهدف؟ 70%. فإذا قابلة للقياس حتى نستطيع أن نتابع ونراقب ونشوف كم حققنا من أهدافنا. فإذا نكتبها، نرتبها، نعيد صياغتها ونضعها في ورقة واحدة. احفظوا هذا جيدا. اللي مطلوب اللي حيعرض علي خطة حياته، أنا لا أريد أن أدخل ما هي الكتب اللي ستقرؤوها، ما هي الدورات، أنا أريد أن تكتبوا لي هذه الأمور الرئيسية في صفحة واحدة. سأقرأ 2 كتاب شهريا، سأقرأ بعدين تفصلوها. اللي يريد يعرض علي خطة حياته كل المطلوب صفحة واحدة بس. ما هو مجالك؟ ما هي المشاريع الرئيسية بصياغة قابلة للقياس؟ ما هي الأهداف الرئيسية في كل دور؟ تختار في كل دور هدف، هدفين بس قابلة للقياس، تعطيني إياها في صفحة واحدة. هذه الصفحة هي التي قلت لكم أهم صفحة ستكتبوها في حياتكم بعد ورقة الزواج. هذه الورقة بعضها سيتحقق خلال سنة، بعضها سيتحقق خلال 5 سنوات، لكن إن شاء الله كلها سنحققها خلال 15 أو 20 سنة إلى الأمام. أنا أهدافي كتبتها، أنا أعرف أهدافي 15 سنة إلى الأمام. هل أنت تعرف أهدافك؟ تعرفي أهدافك؟ ركزوا، إذا في كلمة واحدة، حكمة واحدة تريدوا أن تأخذوا منها من كل هذا الكلام، كلمة واحدة اكتبوها إذا حبيتوا، هي شعار كل هذا الكلام، فوكس، ركز. الذي يعرف بالضبط ما يريد هو الذي سيعمل فرق في الحياة وسينتج فروق كبيرة في الحياة. ركز، لا تضيع يمين ويسار، تريد أن تعمل كل شيء، تستجيب لكل طلب، لا، ركز عندك بيجر يس، هذه هي التركيز. طيب بعد هذا سنعمل نفس الشيء، شفتوا هذا الجدول؟ هو هذا الجدول الذي أريد منكم. على الصفحة الأولى ستكون على مستوى العمر، في مجال الحياة ما هي الأهداف، في الهواية ما هي أهدافك، في العبادة ما هي أهدافك، على شكل نقاط سريعة قابلة للقياس. ثم تعمل نفس الجدول بس تخليه على مدى 5 سنوات. خليني أعطي مثال، أفرضوا أن من أهدافي في عمري أني أعمل مستشفى كبير. طب أنا بعدي شاب صغير، ما عندي علاقات، ما عندي فلوس، لن أستطيع أن أبني وأحقق هذا الهدف في 5 سنوات. طب ماذا أستطيع أن أحقق في 5 سنوات ما يخدم هذا الهدف؟ فأقول والله أنا خلال 5 سنوات سأنتهي من دراسة الجدول للمشروع وبناء العلاقات مع التجار الذين سيسندوني في هذا المشروع، لن أحقق المشروع لكن سأعمل هدفين، سأنتهي من دراسة الجدوى وسأبني علاقات مع ناس محتمل أن يسندوني. إذن في عندي هدف للعمر وعندي نفس الهدف خطوات نحوه خلال 5 سنوات، وفي كل مجال من المجالات سنفعل هذا. طيب ثم نفس الصفحة هذه سنكررها تماما، سنكررها لمدة سنة، تمام؟ إذن أرجع لكم الصفحة السابقة، لأن بعضكم شفته قاعد يكتب. هذه الصفحة مطلوب تكتبوها 3 مرات، مرة للعمر، مرة ل5 سنوات، ومرة لسنة. طبعا في سنة ممكن والله في الدور المالي لن يكون إلا شيء بسيط، يمكن في المهارات اللي هي الأخرى هنا سأخذ دورة في التخطيط فقط، يعني لأني والله أنا مشغول، بعض الأشياء سأؤجلها، أنا عندي والله تخرج السنة هذه وسأكون مشغول جدا، إذن في خلال 12 سنة هذه 12 شهر هذا لن أعمل شيء كثير. إذن ستختلف ظروفكم، وما في مانع أن نراعي هذا الاختلاف في الظروف، بحيث أن الإنسان إذا كان مشغول في فترة معينة نراعيه ونقول ماشي، خلينا الآن هذه السنة نركز فيها على الدراسة. أريد أن أنبه تنبيه، أعطوا الأولوية لدراستكم، لأن إذا جبتوا درجات ضعيفة سواء في الثانوية أو في الجامعة ستغلق الأبواب، أبواب بعثات، أبواب دكتوراه، ستغلق، حرام تغلق الأبواب، فأعطوها أولوية. لأن مشكلتنا في العالم العربي بالذات إن ما يعني الإنسان إذا يقيسوه بدرجاته، ما يقيسوه بكفاءته ولا يقيسوه بشخصيته، يقيسه بدرجاته. على فكرة أنا لما أوظف ما أطالع درجاتك، أنا أشوف شخصيتك وأشوف حبك وقدرتك على التعلم. لكن أؤكد لكم معظم المدراء في العالم العربي لا يفعلوا هذا، وبالتأكيد الجامعات لا تفعل هذا، سيقيسوا فقط درجاتكم أو الواسطة طبعا. ففي هذه الحالة ركزوا على درجاتكم. مرة أخرى، لما أتي لأكتب خطة سنة، إذا كنت فعلا مشغول في هذه السنة فما في مانع أني أؤجل بعض الأشياء وأركز على الدراسة هذه السنة لأن لها أولوية. فخليكم مرنين، لا تأخذوا الأمور بمثالية، ركزوا على الأولويات. علاقتكم بالله سبحانه وتعالى لها أولوية، علاقتكم بأهلكم وأبويكم أولوية، علاقتكم بدراستكم أولوية، ثم تأتي الإنجازات الأخرى في الحياة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، أنا موجود بينكم، اللي عنده أسئلة أخرى إن شاء الله أكون معاكم. شكرا الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم، الله يرضى عليكم. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي قائد مهروما أحببتها وحياتي كلها، مهروما أحببتها في ضميري صوتها.